هو مسلم قاد ثورة مسلمي الأندلس ضد الملك فيليب الثاني. كان من أبرز الملوك في الأندلس. كان رجلا جريئا وافر العزم والحماسة، يضطرم بغضا للنصارى، وكان من أشراف غرناطة وفرسانها الأنجاد أيام الدولة الإسلامية. القائد العظيم محمد بن أمية هو سليل الأسرة الأموية التي حكمت الأندلس لفترة طويلة من عاصمتهم قرطبة. ولكن محمد لم يولد بهذا الاسم، بل ولد محمد لعائلة موريسكية كانت تقطن غرناطة عندما تحول الحكم السياسي في الأندلس من العربي إلى الإسباني، وكان اسمه فرديناندو دي لا فالور. كان جده قد تحول من الإسلام إلى النصرانية تحت وطأة الإسبان بالقوة، عندما تحولت الأسرة جميعها من الإسلام إلى النصرانية بعد سقوط غرناطة عام 1462، وكان يلقب بفرناندو القرطبي نظرا لأصوله القرطبية كاسم مستعار، وكان ميلاده عام 1520. كانت نشأة ابن أمية ومراهقته فيها كثيرا من الرفاهية بسبب الاستقرار المالي الذي كانت تحوزه عائلته الكبيرة، فقد كان عمه فرناندو الزغل رجلا عظيم السلطة في أمور الملك والقانون والقضاء، وكان له دور كبير في اختيار ابن أخيه ضد فرسان مدينة غرناطة، ولم يكن قد تجاوز 20 عاما بعد. وبعدها بأربعة أعوام أعلن فرناندو تخليه عن النصرانية وعودته لدين أجداده المسلمين تحت اسم محمد بن أمية. تدرج محمد بن أمية في القوة السياسية والعسكرية حتى عين عضوا في مجلس مدينة غرناطة ومنصب مستشار مدينة غرناطة. قاد محمد بن أمية أهم ثورة قام بها المسلمون في الأندلس ضد الإسبان، وتحديدا ضد الملك فيليب الثاني الذي ورث عن أبيه ملك إسبانيا واضطهاد المسلمين فيها. وكان الملك الإسباني فيليب الثاني نقض بوعوده التي سبق أن قدمها للمسلمين بهدف افتعال ثورة بينهم تعطيه سببا مناسبا لطرد الموريسكيين من جنوب إسبانيا، بل إنه أصدر مرسوما يطالب الموريسكيين فيه بالتخلي عن أسمائهم العربية وعن لباسهم التقليدي، ويجرم التحدث بالعربية والأمازيغية، وقيل لهم إنهم سيسلمون أبناءهم ليتعلموا على أيدي كهنة المسيحيين. خلال استقرار محمد بن أمية في البشرات علم بأمر الثورة الموريسكية التي اندلعت على يد الموريسكيين الفارين إلى جبال البشرات، وظل على حاله حتى أعلنه الموريسكيون أميرا عليهم، متجاهلين أمر فرج بن فرج الذي كان أكبر رجال الثورة ضد الإسبان. استطاع الثوار اتخاذ أفضل التدابير ضد القوات الملكية الإسبانية، وطلبوا الدعم من إخوانهم في شمال إفريقيا. وعندئذ قام محمد بن أمية بدوره في مقاومة الإسبان، فاتخذت حربه ضدهم شكل حرب العصابات في منطقة البشرات، وازداد أتباع الثورة بفضل محمد بن أمية وقيادته الرشيدة. استطاعت قوات محمد بن أمية تحقيق بعض النجاحات على قوات الإسبان حينما استطاعت السيطرة على مدينة غرناطة، ونهب الثوار الكنائس التي كانت تحت توجيه رجال الدين القشتاليين انتقاما من موقف رجال الدين منهم ومن أطفالهم، كما نهب الثوار منازل وعقارات أثرياء الأسر الإسبانية. وظلت قوات ابن أمية تواجه محاولات القوات الإسبانية للسيطرة على الثورة حتى حدث ما جعلهم ينجحون في ذلك، وهو مقتل محمد بن أمية. اتهم محمد بن أمية بأنه كان طاغية جشعا في معاملة أتباعه والمقاتلين معه، وأنه قد خان العهد. ونشر العدو شائعات حول نية ابن أمية في مهادنة الإسبان لتحرير والده وأخيه، فقرروا الانتقام منه بالتحالف مع أتباعه من الأتراك. وكان ابن أمية لا يثق كثيرا في أتباعه وحلفائه من الأتراك والمغاربة، وبدأ الجواسيس في استغلال هذه النقطة وهي الإيقاع بين الطرفين. وبالفعل تم تنفيذ الخطة بالتعاون مع ابن عمه حتى أوقعوا بابن أمية، وحينها خنق ابن أمية حتى مات عام 1569. وتكريما لدوره في مقاومة الإسبان جهز الأمير الجديد جنازة مهيبة لابن عمه لم تشهدها غرناطة منذ زمن بعيد، ودفن في جبال البشرات.